سؤال آخر الله يجزيك خير. نعم. والدتي أرضعة بنت أختي الكبيرة. ها؟ والدتي أرضعة بنت أختي. أي نعم. وهل تكون أخت لنا يا الكبار؟ كم الرضعة؟ أسبوع كامل. أي نعم تكون أختا لكم. وتكون عمة للوخالة. تكون أختا لكم الصغار والكبار اللي قبل البطن اللي أرضعت فيه واللي بعده. أي. وتكون عمة وخالة لعيالنا. وتكون نعم عمة لأولاد الأبناء. أيوة. وخالة لأولاد البنات. الله يغفر لك والديك. آمين. الله يجزيك خير. الله السلام خير. عليكم. عليكم السلام.